فما كان جواب قومه؟ لا مناقشة، لا تفكير، لا تدبير، لا مراجعة للنفس، لا وزن للعمل، أن يزنوا أعمالهم، أن يقوموها، أن يفكروا أهي من القبح كما يدعي، أم هي من الحسن كما يدعون. الرد الفوري الذي يدل على الاستكبار والكفر والجحود والعتو والنفور، فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. هذا كان جوابهم، فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم في موضع، وهنا أخرجوا آل لوط، أي هو وأهله، هو وأهله، أخرجوا آل لوط من قريته، حكموا عليه بالنفس. أن يطرد من داره، من بلده، من أرضه، هو وأهله، يعيشون في الصحراء، لا يجدون مأوى، لا يجدون رزقا، لا يجدون راحة، لا يجدون ظنا يستظلون به النفس، منتهى الجبروت. لكن من الغريب وصفهم للوط بقولهم انهم اناس يتطهرون. سبحان الله، عابوهم والله بغير عيب، عابوهم بغير عيب، انهم اناس يتطهرون، يتنزهون عن الاقدار، هم قد اقدر. ويلفت النظر في القرآن، وإن كان الأقوال تعددت بأن الكلام يقصد به التهكم، يقصد به التهكم والاستهزاء، إن كان يقصد به التهكم والاستهزاء كما قال المفسرون، أهو صدق؟ أهو أناس يتفخرون أم لا؟ تلاحظ هذا في جميع اوصاف الكفار لرسلهم. واسمع ما حكى القران عن قوم شعيب حين قالوا لا انك لانت الحليم الرشيد. يقول المفسرون قالوا استهزاء وتهكما، لكنه كان حليما، كان رشيدا حقا. شهادتهم شهادة الكفار، إنك لأنت الحليم الرشيد. وتأمل في الآيات تجد هذه الشهادة مسجلة على الكفار. قالوا لمريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. شهادة، شهادة. وإن كانت تحمل في طياتها الاتهام لكنها شهادة. هم قوم لوط يشهدون للوط رغم أنوفهم، يقصدون الاستهزاء والتحكم، ولكنهم قالوا حقا انهم اناس يتطهرون. حجة عليهم. فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها، قدرناها قراءة بمعنى واحد، قدرناها من الغابرين من الباقين في العذاب. فانجيناه واهله، انجاه الله تبارك وتعالى وامره بالخروج ليلا في السر وعدم الالتفات الى الوراء حتى لا يرى ما ينزل من عذاب مهول، حجارة من سجيل منضود. وهذه الحجارة، هذه الحجارة لم تنته ولم تفرغ، فهي ليست من الظالمين بمعيد. اي ورب، وجاء في القرآن ذلك، امطرنا عليهم حجارة من سجيل، امطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، معلمة على كل حجر اسم صاحبه. ايه يا ربي؟ مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، هي لا زالت موجودة. ولذا يثبت العلم الآن بعد سفن الفضاء والأقمار وما إلى ذلك، أن في الفضاء بحار من الأحجار، بحار من الأحجار السابحة في الفضاء التي لا يعرف لها اتجاه ولا يدرى لها غرض. خرج لوط ليلا سرا معاني انزعه الله وامره بعد ان يلتفت حتى لا يلهوز فينزع ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك. فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها قدرناها من الغادرين الباقين في العذاب. وامطرنا عليهم مطرا مطرا مطر نكرة. والنكرة هنا للتأويل للتصديع ليذهب خيالك كل ما ترى كيف كان شكلها ترى كيف كان إيلالها وإيجاعها. أمطرنا عليهم مطرا فساء ساء مطر المنذرين المنذرين الذين أنذروا ولم يجد معهم الإنذار بئس بئس المطر مطرهم فساء مطر المنذرين. وانتهت القصص الخمس انتهت القصص الخمس بخبر الله عز وجل بإنجاء كل من آمن ونفعهم إيمانهم وأنقذهم أو أنقذتهم تقواهم. فأنجناه وأهله إلا امرأته كانت إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وتنتهي القصص الخمس ويتوجه الخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحميد وبالتسليم على المرسلين في مفتتح التجليل وسوق البراهين على وحدانية الله عز وجل وانفراده بالخلق والتدبير والتصريف وقدرته عز وجل على الإيجاد. قل الحمد لله الذي نجانا من مساوئ الأقوام التي قص علينا قصصهم. الحمد لله الذي أعلمنا بما لم نكن نعلم. الحمد لله الذي عرفنا مصير المؤمنين والكافرين بحكاية الأمم السابقة بحكاية أحوال الأمم السابقة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اختارهم وهم الانبياء والمرسلون. امره بالتسليم عليهم ارسالا لقبرهم وتقدمهم وجهادهم. من هنا سار ذاك امرا يفتتح به كل كلام طيب كل موعظة كل خطبة. الحمد لله والتسليم على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله خير أما تشركون بالياء والتاء. وخير هنا قيل ليست على بابها من التفضيل وقيل بل هي على بابها واختلفت الأقوال. لكن الحمد لله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله من أعظم ما من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من منن أن عرفهم أن ألهمهم أن أمرهم بحمده. الحمد لله الحمد لله الذي قالها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مختتم هذه القصص الذي أمر بقولها حمدا لله على التعليم على الإنباء والإخبار على الإنجاء مما ابتلى به المكذبين والأمم السابقة. الحمد لله وسلام على الذين اصطفى معرفة بقدرهم ورفعة شأنهم وأنهم قدوة ولهم حق التقدم. ثم يأتي السؤال الله خير أما يشركون أي عبادة الله خير أم عبادة الأصنام، أو ثواب الله خير أم عقابه على الشرك؟ الله خير أم ما يشركون؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، أنت خير وأبقى وأنت أجل وأكرم. فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو الآيات الدالة على وحدانيته والبراهين القاطعة على قدرته وحكمته، مستفتحا بحمد الله عز وجل والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده، شكرا على نعمائه وما علمه مما لم يكن يعلم من أحوالهم، تشريفا لهم وعرفانا بفضلهم وتقدمهم واجتهادهم في الدين. فقال عز من قائل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم امر بان يسأل المشركين سؤال تهكم واستهزاء تشفيها لرأيهم وإلزامهم بالحجة. الله خير أم ما يشركون؟ عبادة الله خير أم عبادة ما تشركون من الأصنام؟ ومن المعلوم أن لا خير في أصنامهم أساسا حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير. الله خير أما يشركون. وتأتي الدلائل والبراهين على انفراده عز وجل بالخلق والإيجاد والتدبير، فيقول عز من قائل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. التخبير: آلهتكم خير أم من خلق السماوات والأرض؟ عبادة الأصنام أفضل أم عبادة الخالق الواحد القهار؟ أم من خلق السماوات والأرض بما فيها من مخلوقات وموجودات ومنابع للخير والانتفاع، السماء بنجومها وكواكبها وشموسها وأقمارها، الأرض بما فيها من أنهار وبحار وجبال ووديان وشعوب؟ أم من خلق السماوات والأرض أوجدها من العدم على هذا النظام المتفق، وأنزل لكم من السماء من السحاب، والسماء كل ما علاك، أنزل لكم من السماء ماء، وهنا يتغير النظر ويعدل إلى التكلم. وانتبه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، ذاك هو التقدير، عبر إلى التكلم، فأنبتنا نحن به عدل إلى التكلم لبيان اختصاص الفعل بذاته عز وجل، فلا يقدر على ذلك سواه. أنبتنا به بهذا الماء حدائق، الحدائق جمع حديقة، والحديقة البستان المحاط بثور، أحدق به، أحاط به، ثم توزعت في الأرض واستخدمها لكل بستان. حسن ومنظر جميل يربك من يراه. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما يصح وما يكون ولا يتهيأ لكم ولا يدخل تحت قدرتكم. ما نافية هنا للحاضر والمنع، ما يتهيأ لهم ولا يمكن ويستحيل ولا يدخل تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها فضلا عن ثمارها. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أيقرن به غيره؟ أيفعل ذلك غيره؟ أيحتاج لمن يعين ويساعد؟ أإله مع الله؟ سؤال إنكاري. بل هم قوم يعدلون، يعدلون ينحرفون عن الحق الواضح والتوحيد الى الشرك الى الباطل، عدل عن الطريق انحرف عنه، او يعدلون او يجعلون له عدلا عديلا مساويا له مثيلا له. يعدل يجعل عدلا، يعدل ينحرف. بل هم قوم يعدلون، والكلمة تحتمل المعنيين، ينحرفون عن الحق الى الباطل ويجعلون لله مثيلا وعديلا، فيشركون معه الاصنام التي لا تنفع ولا تضر. بل هم قوم يعدلون. ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ اله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. جعل الارض قرارا، مكانا يصلح للاستقرار عليه، والارض رغم كرديتها الا ان الله بسطها لعباده وهيئ فيها الطرق والمعالم وجعلها صالحة لاستقرار الإنسان، جعلها صالحة لاستقرار الإنسان والحيوان للانتفاع بها والسير عليها والإقامة والسكنة. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار في كل مكان، في المشرق والمغرب، في الشمال وفي الجنوب، أنهار تجري وكأنها مخازن للمياه العذبة، ولو شاء لم تغر الناس المطر حتى يشربوه، لكن الله تبارك وتعالى جعل خلالها أي فيها أنهارا للرز، لري الأرض، للشرب، للانتفاع، للأكل منها بما فيها من لحم طيب، وجعل خلالها نارا وجعل لها رواسي الجبال، والجبال نمر عليها ولا ننتبه للآيات التي فيها المناكب، العيون، مسيلات المطر، المسيل الذي تنزل منه الأمطار فتتجمع في الوديان، الألوان، حمر، بيض، سود، أيضا وضع الجبال في الأرض لابد أن يكون بنظام وبعلم حتى ترسو الأرض، جبل هنا وجبل هناك، اختيار مواقع الجبال وتخصيص هذه المواقع لا يمكن أن يتم إلا بحكمة وعلم. وتخيل هذه الأرض الكرية التي تدور في الهواء حول نفسها وتدور حول الشمس، لو لم يكن فيها الجبال ماذا كان يحدث؟ الرياح الشديدة والأعاصير ماذا تفعل فيها؟ لابد أن تحرفها عن مسارها، لابد أن تنحرف أو تميل أو تهتز من هنا جعل الجبال فيها فرحت وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين الملح والعذب العذب والملح جعل بينهما برزخا مانعا بقدرته بحكمته جعل مانعا بين البحرين حتى لا يختلط العذب والملح فيفسد الملح العذب او يفسد العذب الملح وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أتعبدون به إلها آخر أتشركون به غيره أهناك من يفعل ذلك أو يحيل في ذلك أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون الحق وينحرفون عن الحق عمدا وقصا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما يذكرون قليلا ما تذكرون قراءة أمن يجيب المضطر نعم المضطر من الاضطرار والاضطرار افتعال من الضرورة المضطر من لا حول له ولا قوة المضطر من تقطعت به الأسباب المضطر من التجا إلى الله عز وجل دون سواه المضطر من سقط منه كل حول وقوة ذاك هو المضطر فالتجا إلى الله من يجيبه دون الله تبارك وتعالى إجابة المضطر وأخبر بذلك عن نفسه لأن الاضطرار منشأه الإخلاص منشأه الإخلاص وفراغ القلب عما سوى الله والتوجه إلى الله بالكلية وانقطاع الرجاء من غيره سواء أثر من مؤمن أو كافر سواء أصد من طائع أم من فاسق يجب وهو قائل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وهو يعلم بإعراضهم الذي سوف يكون ومع ذلك حين ابتدأوا إليه مضطرين أنباهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال بعض الناس المضطر اللام هنا ليست للاستغراق بل هي للجنس ومعنى ذلك أنه لا يلزم أن يجيب كل مضطر بل إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب ذاك قول وذاك قول والقول الأول أرجع الإخلاص له عند الله مكان له عند الله ذمة الإخلاص مهما كان صادرا من مؤمن أو كافر طالما في لحظة الالتفاء إليه كان القلب متفرغا إليه خالصا له ضل من سواه لم يجد المضطر الا الله طالما كان ذلك اجابه ربنا تبارك وتعالى لمنزله الاخلاص عنده لمنزله الاخلاص عنده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يكشف السوء ما يسيء الانسان من فقر او مرض او ضر او ظلم من يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض هم تخلفوا هم تتحكمون في الارض وتتصرفون فيها سخر لكم كل ما في الارض من ماء من حجر من صخر من مدر من جبال من انهار من بحار جعلكم تتصرفون فيها تصرف المستخلف من يجعلكم خلفاء الارض؟ اله مع الله؟ قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما يذكرون لتتمشى مع النسق، بل اكثرهم لا يعلمون، بل هم قوم يعدلون، قليلا ما يذكرون قراءة، قليلا ما تذكرون قراءة المصحف، قليلا ما تذكرون قراءة الثالثة. يا أخونا بخدمة قليلا ما تذكرون، أي ما أقل ذكركم لله، والقلة قد تعني العدم، قد يعبر بالقلة عن العدم، أي لا ذكر أصلا لهم. وجعل بالكلمة لأن الإنسان سريع النسيان، سريع النسيان، إذا جاءه الضر التجأ إلى الله ولجأ، فلما لجأ نسي ما كان يدعو إليه من قبل. إذا أصابه الضر دعا الله والتجأ إليه قاحبا وقائما وعلى جنبه وفي كل حين، فإذا كشف عنه الضر نسي ما كان يدعو إليه، سريع النسيان. لذا يقول عز من قائل قليلا ما تذكرون، أم لم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وفي أسباب وقراءات، إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. يهديكم في ظلمات البر والبحر، تخيل لو ان السماء مظلمه على الدوام، كيف يحتاج السائر في البر او السائر في البحر؟ وانظر الى السماء وما فيها من مجموعات شمسيه، مجموعات من النجوم في مواقع محدده، وصدق القائل فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. والدارس للفلك ايا كان جنسه او دينه لابد ان يؤمن بان ذاك دال على وجود المخصص الخالق المدبر. مطالع للنجوم ومغارب للنجوم ولها اماكن محددة لا تنحرف، وكلها سابحة في الفضاء، كلها بغير شيء يمسكها او يعلقها، سابحة، كرات من النار، كرات من النار المضيئة تسبح في الفضاء بنظام، اماكن محددة، مجموعات مرتبطة ببعضها، عرف الاولون اماكنها بل واطلقوا عليها الاسماء، مجموعه الدب الاكبر والدب الاصغر ومجموعه كذا ومجموعه كذا والزهره والمريخ اطلقوا عليها الاسماء وعرفوها وعرفوا اماكنها واستدلوا بها في ظلمات البر والبحر على الاتجاهات والجهات الاربع، وضبطوا اماكنهم برصدها. والارض لو كانت الارض مسطحة لا علامات فيها، كيف يستدل الانسان على مكانه او على بيته او على بلده؟ لكن الارض فيها الجبال وفيها الطرق وفيها الوديان فيها الانهار فيها العلامات التي تهدي الانسان الماشي والمسافر الى مكانه والى ما يقصده. هذه العلامات في الارض وهذه الثريات في السماء جعلت لهداية الناس في مسيرهم لتدلهم على طريقهم. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا اصلها بشرا بالضم، جمع بشير كنذر، جمع نذير، وتخفف وتقرأ بشرا اي مبشرة. اذا هبت الرياح علمنا ان المطر قرب فاستشرنا بذلك. الرياح امر معجز ملفت للنظر. ما هي الرياح وكيف تنشأ؟ هذا الهواء الذي يسير من اتجاه الى اتجاه وتسمع رياح شمالية شرقية ولها مواسم ولها طرق واتجاهات، رياح جنوبية غربية، رياح شرقية. هذه الرياح واتجاهات الرياح كيف نشأت ومن اي شيء نشأت؟ وان كان العلماء علماء الاصحاب يقولون الضغط المنخفض والضغط المرتفع واختلاف الضغط يجعل الرياح تسير، وما هو الضغط وكيف يختلف الضغط ولما يختلف الضغط بين الارتفاع والانخفاض في هذه الاجواء العليا؟ كل ذلك ان جابوا عليه بقوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هو الذي يرسلها، هو الذي يحدد مسارها، هو الذي يحدد قوتها. انظر الى السحاب خفيفه كالدخان في السماء، واذا تاملت وجدت السحاب يسير الهوينه ويتجمع. من الغريب ان كتله السحاب الموجوده على يمينك مثلا الكثيفه تجد كتله اخرى خفيفه تسير هكذا، ثم تلحق بالكتله الاخرى كيف اذا لحقت وكيف اختلفت السرعه بين هذا وذاك؟ كيف اختلفت السرعه؟ الم تروا هذا ذاك حتى يلحق به فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. سبحانك سبحانك سبحانك، ادله وبراهين على وجوده عز وجل فوق الحق والعبد لمن شاء، لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ أيقرن به غيره؟ أيسوى بينه وبين المخلوق العاجز؟ تعالى الله، تعالى تمجد وتعظم، تمجد وتعظم وتعالى عن المخلوق العاجز الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن ان يملك ذلك لغيره. تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون.